مصيبه مع زين عاشت ليالي عجيبه مع زين عاشت ليالي عجيبه عسى عسى عسى كل عاشق يحصل حبيبه سار القلب ليلة يدور حبيبة.